النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة، لأن عندنا أمران. وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين في القسم الثالث من المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان الاحتياط في الفقه الإسلامي، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. سوف نتعرف في هذا القسم على طرق الترجيح عند العلماء وضوابط العمل بقاعدة الاحتياطات والاحترازات، ومعرفة الفرق بين الاحتياط والوسوسة وبين التشدد والغلو، وهل يجوز للمفتي أن يقول يجب ويحرم في مسائل الاحتياط أو لا يجوز، وغير ذلك من المسائل والقضايا المهمة. فإلى تفاصيل هذا القسم من المحاضرة. ومن ذلك أيضا احتياط العلماء في مسألة الإيجاب والقبول عند النكاح، فإن العلماء يحتاطون في ذلك أن يقول الرجل زوجتك ابنتي فيقول قبلت أو أنكحتك ابنتي، وينصرفون عن بقية ألفاظ الإيجاب والقبول مما هو ليس بصريح، احتياطا وحفظا للفروج وتغليظا لها. ولهذا يقال أن المرأة لا تخرج من عصمة زوجها إلا بشيء ظاهر بين على سبيل الاحتياط. ولهذا العلماء يفرقون بين ألفاظ الطلاق، بين الصريح والكناية، فثمة ألفاظ صريحة وثمة كناية. فالكناية يرجع فيها إلى النية، والصريح يؤخذ فيها في الظاهر عند التخاصم جلبا للاحتياط والاحتراز، وأما عند عدم التخاصم فإنه يرجع فيها إلى النية. فإذا طلق الرجل امرأته وقال أنت طالق، وقال أني ما قصدت المرأة، ما قصدت زوجتي، وإنما قصدت غيرها، وقال رجل آخر أني سمعته قد قال لامرأته أنت طالق وهو صاحب الدعوى، فإنه لا يقبل إلا قوله ويرجع فيه إلى نيته، حفظا للفروج واحتياطا لها من أن تحل لغيره وتحرم عليه. ويتبع ذلك من المفاسد ما يعلم. وثمة صور كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يتتبعها في كتب الفقه وبأنواعها من الطهارة والصلاة وكذلك الزكاة وكذلك في الحج وغير ذلك. ومن الصور المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في دين طالب العلم في أبواب الاحتياط أن يكون في الاحتياط إبراء لذمة الفاعل أو التارك، كمسألة الاحتياط في مسائل الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، والتفريط فيه تفريط في هذا الركن وسلم له. ولهذا ينبغي للعامل أن يحتاط لعمله، والاحتياط في عمله أن يأخذ ما يصح به فعله على الأقوال كلها. فإذا كان قوله أو فعله يؤدي إلى صحة عمله على سائر الأقوال فإن الأحوط في ذلك أن يأخذ بهذا القول، وأن يغلب جانب الاحتياط على جانب الترخص. ومن الصور وهي الصورة الرابعة في هذا الباب ألا يؤدي القول بالاحتياط إلى مفسدة ظاهرة، فإذا أدى إلى مفسدة ظاهرة فإنه لا يجوز الأخذ به، كأن يؤدي ذلك إلى مفسدة شق صف الناس كمسألة عدم صلاة الجماعة خلف أئمة الجور أو ترك الجهاد تحت راية أئمة الجور، فإن في هذا تعطيل لأمر أعم وأعظم وآكد وهو الجهاد في سبيل الله، وتعطير أيضا للجمع والجماعات، فإن هذا مفض إلى مفسدة وتفويت مصلحة أعظم. وإذا أفضى إلى تفويت مصلحة عظمى كالصلوات أو أدى إلى مفسدة عظمى فإنه لا يقال بالأخذ بالاحتياط، مما يفضي إلى مفسدة أعظم من الأخذ بالاحتياط، كمسألة المستحاضة، فإن المستحاضة المتحيرة أو المبتدئة يشكل عليها أمرها، وإذا قلنا بأن الدم يبقى عليها احتياطا من أن تؤدي الصلاة وهي محرمة عليها، أو تدخل المسجد أو تطوف بالبيت وهي على حالها ونحو ذلك، فقلنا الأصل أن يبقى عليها حيضها، قد يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من ذلك. ومن هذه المفاسد في هذا منها تعطيل فرجها عن زوجها مما يؤدي إلى وقوع الفواحش، فإن من النساء من يطول حيضها من يطول استحاضتها ما يبقى أياما طويلة وأسابيع تخالف العادة، فإذا قلنا أنه إذا استمر دم الفساد عن المرأة فإن زاد عن عادتها قلنا بأنه دم فساد، فإذا كانت متحيرة حملناها على عادة نسائها فتتحيض 6 أيام و7 أيام أو كما تحيض أغلب نساء بلدها، فإذا كان أغلب نساء البلد تحيض 6 أيام أو 7 أيام فإنها تحيض هذه المدة، وما عدا ذلك نأخذ بالاحتياط. والاحتياط هنا هل تمتنع عن الصلاة أو تؤدي الصلاة، فإن هذا لا يخلو من مفاسد، إن قلنا بأنها تؤدي الصلاة أدت الصلاة وحفظت الركن العظيم من أركان الإسلام، الأمر الثاني أبحنا وأحللنا لها الفرج وفي ذلك دفع لمفسدة من أن ينصرف زوجها إلى غيرها، كذلك إحصانا لفرجها، فإن النساء يتأذين من دوام الاستحاضة في فروجهن وامتناع الأزواج من إتيانهن خشية أن يكون ذلك حيضا، فيقال أن الاحتياط في ذلك أن تصلي وتطوف ويأتيها زوجها، وأما إذا امتنعناها من ذلك كله في ذلك مصلحة واحدة، وهي أنها تدع الصلاة وفي ذلك مجانبة لطريقة أهل البدع وامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك ليس في ذلك مصلحة وإنما درء لمفاسد. ويقال في هذا الاحتياط أن العلماء يرجحون أو بعض العلماء يرجح أن العادة مقدمة عند المرأة، فإذا كانت عادتها 6 أيام تقدم العادة، وإذا تعارض التمييز مع العادة أيها يغلب جانب الاحتياط، فإن المرأة تارة تكون صاحبة عادة وتكون تارة صاحبة تمييز وليست بصاحبة عادة وهذه متحيرة، وتارة تكون مبتدئة ليس لها عادة وليس لها تمييز، فأيها يؤخذ بهذه كله في باب الاحتياط، وهذا يظهر في من لها عادة وليس لها تمييز يؤخذ بعادتها، ومن لها تمييز وليس لها عادة يؤخذ بجانب الاحتياط بالرجوع إلى عادة نسائها إذا طال بها المدة وإلى تمييزها إذا لم يطل بها المدة، والمبتدئة كذلك التي تبتدئ بحيضها يؤخذ بعادة أهل نسائها، إذا قالت المرأة أنا أحيض لأول مرة الآن ينزل في الحيض ولا أدري متى ينتهي واستمر معي الآن دخلت 10 أيام يقال ارجعي إلى أمك وأختك كم كانت تحيض، إذا قالت أمي تحيض 5 أيام نقول أنسكي 5 ثم صلي وصومي، وما عدا ذلك الاحتياط أن تصلي وتصومي وتأتي بما حرم عليك. ومن الصور في هذا الباب أيضا في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا في مسألة المرأة الحائض، إذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها فإن المرأة في مثل هذه الحال لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يأتيها زوجها قبل غسلها، أن يأتيها زوجها بعد غسلها، إن أتاها زوجها بعد غسلها كان ذلك هو السنة بالاتفاق. وإن أتاها زوجها قبل غسلها كان هذا مخالفا لقول جماهير العلماء موافقا على الترخص لقول بعض الفقهاء. هل هذا من المفاسد الظاهرة أم لا؟ هذا متنازع على خلاف عند العلماء في إلحاق هذه الأمور فيها، ولكن يقال في مثل هذا أن فيها في هذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف أن تغتسل المرأة فورا ويأتيها زوجها بعد ذلك، وأما إتيان زوجها قبل ذلك مع تيسر الغسل فيه مصادمة لقول جماهير العلماء وكذلك لظاهر الدليل، فإن الدليل ذكر التطهر في موضعين حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن، يعني أن انقطاع الدم شيء ثم تطهرها بالغسل شيء آخر، مما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في نفسه. وهذا يجمع بين الأمرين، مخالفة الدليل في ظاهره وكذلك مخالفة ما كان عليه أكثر العلماء، وهذا من وجوه الترجيح عند العلماء الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون حاضرا في دينه فيعرف ما عليه جمهور العلماء عما عليه القلة، وكذلك أن يتبع ما يصح فيه القول على سائر عند سائر أرباب المذاهب، وهذا قد تقدم الكلام عليه في مسألة مراعاة الخلاف، أنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسألة فيما يصح عليه القول عند بعض العلماء وما يصح عليه القول عند العلماء قاطبة. وينبغي أن يعلم أيضا أن الأبواب تتباين في هذا الباب وتتنازع، وينبغي لطالب العلم أن يكون حاضرا ينظر إلى الأدلة في هذا الباب على وجه الخصوص، وأن يكون حاضرا في ذهنه المقاصد الكلية والمقاصد الخاصة في هذا الباب ربما تخالف المقصد الأصلي، وأن ينظر أيضا إلى طرق الترجيح عند العلماء. العلماء عليهم رحمة الله تعالى طرق للترجيح في المسائل، وهذه الطرق تختلف، منها ما ينظرون فيه إلى الأصول العامة، إلى الأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة من القياس، وكذلك الإجماع، وكذلك أيضا قول الصحابي، وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والاستحسان الأخذ بالأحوط وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء في أبواب الأصول تكون حاضرة عند طالب العلم. ومنها أيضا ما لا ينص عليه على وجه التأصيل وإنما يذكره العلماء استطرادا، كمسألة النظر في الأكثر، مسألة النظر في الأكثر، من يقول بهذه المسألة من وجوه الترجيح أن يكون عارفا بأكثر العلماء القائلين بهذه المسألة، هذا من وجوه الترجيح وليس قطعي، فإنه قد يترجح لطالب العلم ويظهر لديه الدليل فلا يجوز أن ينحاز عن الدليل إلى قول الأكثر، فإن لا عبرة بقول أحد مع ظهور الدليل عند طالب العلم. وأظهر القائلين في هذا الذين لهم حظ من النظر والهيبة هم السلف الصالح، الصحابة، فالتابعين، فأتباعهم، ويقل اعتبار الأقوال والأكثر شيئا فشيئا إلى القرون المتأخرة، فإن للإجماع وكذلك جماهير العلماء هيبة في نفوس العلماء عند ترجيحهم للأقوال. ومسألة الأخذ بالأحوط كما أن لها أخذ عند العلماء في أبواب الفقه كذلك لها أخذ عند العلماء في سائر الأبواب، في أبواب اللغة وكذلك في أبواب الحديث، في أبواب التعليل الجرح والتعديل، الأخذ بالاحتياط في الجرح في الراوي، وكذلك عند ورود العلة يغلب كثير من العلماء جانب الإعلال بالإرسال على الوصل، وجانب الإعلال بالوقف على الرفع، وجانب الإعلال بالانقطاع عن الاتصال وغير ذلك، فيحتطون في هذا الباب. والاحتياط هو من جهة الأصل أصل قد أخذ به العلماء واحتجوا به ولم يخالف في ذلك فيما أعلم من جهة بعض فروعه لا كله إلا ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، فإنه قد قال في كتاب الإحكام أن الأخذ بالاحتياط على سبيل التحريم والتحليل هو قول محدث ومبتدع، ولكن الاحتياط قول حسن يقول هكذا، ولكن يرى أنه لا يقال بالتحريم، ولكن يميل الناس إلى الأخذ به من غير إلزام فيقال الأفضل في ذلك، ولكن لا ينص على أن هذا يحرم وهذا يجب. هذا هو الفرع، وهذه الصورة هي التي خالف فيها ابن حزم جماهير العلماء الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة يرون أنه يجوز للمفتي أن يقول يحرم ويجب في أبواب الاحتياط، وأما ابن حزم الأندلسي يرى أنه يقال أنه يستحسن أو الأفضل أو الأولى ولكن من غير نص، وذلك أنه يرى أن الأصل في ذلك هو الرجوع إلى ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الباب هذا هو الأوحد الذي يخالف فيه ابن حزم الأندلسي في هذا الباب، فيخالف في مسألة سد الذرائع ومسألة المصالح المرسلة وغيرها من المسائل، كذلك مسألة الاستحسان ومسألة العلة والحاقها بالفرع كمسائل القياس في القياس في قياس المثلي أو قياس التساوي وهو يأخذ بقياس الأولى، وكذلك مسألة الأعراف والعادات وغير ذلك مما يخالف فيه جمهور العلماء، وهي من جهة الأصل وإلزام الناس فيها يتباين مع جمهور العلماء في ذلك، هو يجري على أصل عام يأخذ به، وهذا من فروعه وإفرازاته، والعلماء عليهم رحمة الله يتجوزون في ذلك، ولأن هذه القواعد معتبرة قد دل الدليل عليها. الأدلة ظاهرة من فعل السلف الصالح وكي ظاهرة من جهة الأصل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من حكم قد ورد في الشرع بالأمر بالإلزام إلا وهو الاحتياط، وهذا مجمع عليه، وما من أمر من أمور التشريع نهى الشارع عن ذلك الفعل وأمر بالترك إلا ومصلحة الناس فيه وأخذ فيه في جانب الاحتياط، كمسألة تحريم الخمر لما فيه من مفاسد ومصالح، ولكن المفاسد لما غلبت احتاط الشارع بالأخذ بجانب التحريم، كذلك في جانب الربا وهو من صور البيع إلا أن الشارع حرمه وتغليبا لجانب المفسدة الطارئة على عموم الناس، فحرم الله عز وجل البيع وأحل الربا. يظهر ذلك أيضا في فعل جماعة من السلف كما في فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لما صام أو تقدم رمضان بيوم قال ليس هذا بالتقدم ولكن هذا بالتحري، وهذا هو من أبواب الاحتياط قد نص عليه غير واحد من الفقهاء. كذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه الإمام أحمد في كتاب مسائل الفضل ابن زياد من حديث معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتقدم رمضان في يوم الغيب بصيام، فقال لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وجاء بنحو هذا المعنى عن غيره كعن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن معاوية، وجاء عن أسماء وأسماء بنت أبي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى. وهذا يظهر في قول الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى قال لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني على سبيل الاحتياط أصوم يوما من شعبان في يوم شك خير لي من أن أفطر متعمدا. ومن هذا أيضا مسألة الأخذ بالشاهد الواحد في دخول شهر رمضان في قبول النبي عليه الصلاة والسلام لشهادة الأعرابي كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، فإن هذا في سبيل الاحتياط احتياط لصيام رمضان، فلا يحتاط في دخول غيره من الأشهر إلا بشهادة شاهدين، وذلك أن الأصل بقاء رمضان، فيقال أن دخول الشهر يختلف عن صرامه، فدخوله يكون بشاهد واحد على سبيل الاحتياط، فإن الاحتياط في ذلك هو الصيام، أن يصوم الإنسان هذا اليوم، وعدم الاحتياط والتفريط هو أن يفطر هذا اليوم، ولهذا يقال بالأخذ بالشاهد في دخول رمضان. وأما في شوال لو جاء شاهد يقال رأيت هلال شوال لا يقبل حتى يكون شاهدان، حتى يكون شاهدين، فإن شهد على دخول هلال شوال قبل منهما، لأن الأصل هو بقاء رمضان والاحتياط فيه، وصيام يوم العيد على أنه من رمضان أحوط من أن يصام يوم العيد على أنه يوم عيد محرم، وهذا من أبواب الاحتياط قد دل الدليل عليه. وكذلك في ما جاء عن عطاء بن أبي رباح وهو فقيه مكة ومن أئمة التفسير أنه قال بوجوب الاستعاذة في القراءة في الصلاة، ومع أن هذا القول مخالف لما عليه عامة العلماء، وهذا حفظا للعبادة من البطلان، فإنه يرى وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة، ويأخذ بالعموم في قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال والنبي عليه الصلاة والسلام قد لزم الاستعاذة، والله جل وعلا أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون الوجوب. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب، وقوله له حظ من النظر فإنه أخذ بالاحتياط، وإنما أردت هذه المسألة لأن السلف عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون هذا الأصل، على خلاف في مسألة قبوله في مثل هذه المسألة النازلة أم لا. نص على أخذه بالاحتياط في هذه غير واحد من المفسرين كالرازي وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من الأئمة. الكلام على مسألة الاحتياط هي من المهمات، ولاشتراكها في كثير من الاحترازات التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها. من هذه الاحترازات ما يتعلق بمسألة الوسواس، ومسألة الوسواس ما يغلب على كثير من العامة الذين يظنون أنهم يأخذون بالاحتياط حتى غلب عليهم الوسواس. ولهذا قد صنف الإمام الجويني عليه رحمة الله كتابا سماه التبصرة في التفريق بين الاحتياط والوسوسة، فبين الاحتياط الشرعي ودلل عليه، وبين الفرق بينه وبين الوسواس. ولهذا كثير من العامة يحتاط لعبادته فيعيد كثيرا من العبادات خروجا من إبطال العبادة، ودخل في أبواب الوسوسة، وهذا أمر منكر ينبغي أن يحترز منه، ويقع عند العامة كثيرا في الوسوسة في أبواب الصلاة، في إعادة الفاتحة أكثر من مرة، أو إعادة الآية أكثر من مرة، أو إعادة لفظ التكبير أكثر من مرة، أو التسليم أكثر من مرة، يريد أن يحتاط لعبادته، ويدخل في ذلك في الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، ويسترسل مع ذلك في الشيطان. وربما كثير من العامة الذين يغلب عليهم الوسواس يتوضأ أكثر من مرة فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار والزيادة عن الثلاث، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فيدخل فيما فر منه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يوازن في هذا الباب حتى لا يدخل في المحظور، فهو باب ضيق ينبغي أن يكون طالب العلم على بينة وبصيرة في هذا الباب. ومن الاحترازات في هذا الباب باب التشدد والغلو الذي حذر منه الشارع، ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله قال التشدد يحسنه كل أحد، وأما التراخص فلا يحسنه إلا العلماء. التشدد يستطيع الإنسان أن يقال الأحوط في هذه المسألة كذا، والخروج من الخلاف كذا، المسألة فيها قولان والقول بالتحريم والخلاف هو الأحوط. ولهذا يخرج كثير من المفتين الذين يتصورون بصورة العلماء الذين تسنموا الفتوى في زمننا هذا، سواء في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة، بجانب الأحوط والأحوط، فكان هذا الباب مخرجا لهم عند عدم معرفة الدليل ومعرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وعدم معرفة الأصول الشرعية التي أمر الشارع بالأخذ بها واعتداد بها، كمعرفة المصالح والمقاصد، ومعرفة كذلك الاستحسان، ومعرفة كذلك ومعرفة القياس والإجماع والأدلة الصحيح منها والضعيف، كان هذا مخرجا لهم بالأخذ من الاحتياط، وهذا ضرب من ضروب الضعف العلمي الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون محترزا منزها نفسه عن ذلك، منزها أيضا السامعين عن هذه المسائل، فإن العلماء لا يسلكون مسألة الأحوط إلا عند عدم ورود الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند عدم وجود الخلاف القوي. أما مع الخلاف الذي لا يعتد به لا ينبغي الإشارة إليه إلا في المسائل التي يكون فيها الخلاف غير معتبر، ولكن الدليل يعضده في ظاهره ويكون فعله على هذا الظاهر موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم الإشارة إليه في مسألة غسل الجمعة. لو قلنا بأنه ينبغي للإنسان أو أطلقنا الوجوب للعامة قلنا يجب غسل الجمعة كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم، أطلقنا وسكتنا، هذا من باب الاحتياط، لأن هذا فيه فعل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نلزم الناس بشيء لم يثبت به الدليل، فيكون من جهة اللفظ وافقنا الدليل وهو لفظ الوجوب، وكذلك احتطنا للناس بالإتيان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته. والأصل الأهم في هذا الباب هو أن يكون طالب العلم على بينه موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا لطالب العلم العارف بالأدلة، عارف بالأصول الشرعية العامة وبقسميها ما يرجع إلى الدليل، وكما تقدم أن الأدلة الشرعية من جهة لحوقها بالأدلة الأصلية تختلف من جهة اللحوق أصالة أو بالاختلاف. الأدلة الأصلية أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي الأدلة الأصلية وهي أصول الأدلة عند العلماء. ما عداها من الأدلة منها ما يرجع أصالة إلى الأدلة من كلامي إلى هذه الأدلة الأربع، ومنها ما لا يرجع إليها أصالة وإنما يرجع إليها اختلافا. ما يرجع إليها أصالة كقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، التدليل على هذه القاعدة أن هذا الشرع لا بد التماسه من الكتاب والسنة، إذن المرجع هو الكتاب والسنة وثبوت ذلك. ومنها قول الصحابي، قول الصحابي من جهة الأصل لا بد أن يعتضد بشيء، أن يعتضد بقياس، أن يعتضد بدليل ولو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر القرآن. ومنها ما لا يرجع إلا ما لا يرجع أصلا أصالة في ذلك، كمسائل الاستحسان، وكذلك مسألة الاحتياط في هذا الباب، وإنما ترجع في الأصول العامة التي دل عليها الدليل في هذا. الكلام على مسألة الاحتياط مما يطول جدا، والإساب فيه مما يثقل على مسامع السامعين أو الحاضرين، لكثرة فروعه وصوره وتشعب مسائله، والإطناب في ذكره لا يفيد في أمثال هذه المجالس، لأن هذه المسألة أو هذا الأصل يحسن فيه تصنيف مستقل، وثمة مصنفات في هذا الباب، منها كتاب التبصرة في التفريق بين الوسوسة، بين الاحتياط والوسوسة للإمام الجويني عليه رحمة الله، وكتاب أيضا في الاعتبار في الاحتياط في للإمام محمد بن محمود الشافعي، وهو من أئمة الشافعية الأزاهرة، وهو قد جمع في هذا الباب جمعا لا بأس به، وذكر الأدلة في هذا الباب، وثمة جملة من المصنفات أيضا لجماعة من المتأخرين يحصل الرجوع إليها. وبهذا التفصيل وهذا القدر كفاية، ونجيب عما ورد في المسائل من المتعلق في هذا الباب. هنا يقول: هل التصوير عبر هذه الآلات من المشتبهات، وما موقف المسلم منها؟ هي التصوير من المتشابهات، قد يغلب جانب على جانب، قد يؤخذ بالاحتياط في موضع ولا يؤخذ به في موضع، ويتورع منه الإنسان في موضع ولا يتورع منه في موضع، بحسب المآلات والمقاصد والمفسدة المترتبة عليه، وهذا يرجع فيه إلى الأصول التي تقدم الإشارة إليها، فلا يؤخذ بظاهر نص يجرد ويلحق به هذا الفرع أو هذه النازلة وتجرد عن مسألة المقاصد الشرعية، وكذلك النظر في مسألة المآلات التي يؤول إليها هذا الأمر، هل يؤول إلى مفاسد عظمى قد نص عليها الشارع أو يؤول إلى مصالح عظمى وحقيقة هذه المصالح، هذا يرجع فيه إلى الواقع. يقول هنا إذا اختلف عالمان في مسألة وأخذ شخص بالقول الأسهل أو جانب الرجاء، وكان العالم الذي أخذ بالقول أو الحكم الأسهل كان من الذي يكسب الذنب أو يكون مذنبا العالم أم الشخص الذي عمل بقوله. أولا مسألة العامي مع العالم، وهي مسألة يرد الكلام فيها كثيرا، وهذه المسألة بالنسبة للعالم بالنسبة للعامي للعالم يقال لا يعفى العامي من النظر إلى حال العالم، ليس كل من تشيخ أو ادعى العلم عالم. العالم يلتمس الدليل الأدلة التي تقدم الإشارة إليها، العامي يلتمس حال العالم، حتى قال بعض العلماء أن حال العالم في التماس الدليل مثله حال العامي في التماس العالم، لا يعفى من أنه يقال هذا عالم نأخذ بقوله وانتهى الأمر، بل ينظر إلى دينه وأن ينظر أيضا إلى مقامه من جهة العمل. من جهة العمل هل هو من أهل الورع والاحتياط، من أهل العبادة والديانة؟ العلم وحده لا يكفي، بل لا بد أن يقترن بعمل. فإذا كان العالم مفرطا بنفسه مقل من العبادة في أمر الله عز وجل، مخالف للأدلة وليس بصاحب عبادة، فكيف يأخذ في المتشابهات ويفتي بالاحتياط أو الورع؟ ولهذا ينبغي للعامي أن يتفحص حال العالم. هل تفحصه أن يتتبع ويسبر حاله في كل مرة؟ لا، يسأل عنه، أحوال الناس تنقل، ينظر إليه من حال العبادة في حاله من جهة العمل، هل هو من المكثرين بالعبادة والديانة ونحو ذلك، هذا أقرب إلى الأخذ بالصواب. فإذا اقترن العلم والعمل كان هذا من المرجحات. ولا يقال أن العامي يأخذ ما شاء وما يشتهي من كلام المفتين، فإن هذا يفضي إلى كثير من المحظورات. يقول هنا هل يؤخذ بالحديث الضعيف في الأحكام للاحتياط؟ هذه المسألة كما ذكرنا أن أيضا تدخل في أبواب الحديث، ولكن غلبنا الجانب الفقهي. نعم، الإمام أحمد عليه رحمة الله يأخذ بالحديث الضعيف يسير الضعف في الاحتياط، بل يأخذ في قول الصحابي ويأخذ أيضا بقول التابعي في الاحتياط في مسألة صحة العبادات، وكذلك فعل المكروه، وكذلك في الآداب في كراهة التنزيه، وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية، وظاهر فعل الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد نص عليه الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الأذكار. يسأل عن الدعاء الوارد في سجود التلاوة، لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة، الحديث منقطع، وقد علّه الدارقطني وغيره، ويسبح كسائر السجود ويدعو، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.